بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه الدنيا شأنها عجيب وأمرها غريب، السعيد فيها من اتعظ بغيره. إليكم في هذه السلسلة بعض النماذج وتلك القصص التي بعض منها حدثنا الرب جل وعلا عنها، أو نبينا عليه الصلاة والسلام، أو رأيناها في واقعنا. والسعيد من اتعظ بهؤلاء، سواء كانوا سعداء أو أشقياء، يتعظ بهم ويتلمس من هذه القصص العبر. معنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة قصر رهيب، قصر من القصور، ليس فيه إلا القتل وليس فيه إلا سفك الدماء، الرعب فيه في كل زواياه. نعم، هو قصر فيه حرير وطعام وشراب وذهب وفضة وخدم وحشم، ولكن الرعب فيه قد تملك القلوب. قصر يقوم عليه رجل يسمى فرعون، كان يقول للناس: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وكان يقنع الناس بأنه أنا ربكم الأعلى، من يتجرأ على مخالفته؟ إذا كان الأطفال أول ما يولدون يذبحهم ويقتلهم، ذبح الأطفال مجرد أن خرجوا من أرحام أمهاتهم، واستحيا النساء واستعبد الناس وقهرهم، وإنا فوقهم قاهرون. حصل في هذا القصر تمرد، حصل في هذا القصر عصيان، بدأ التمرد والعصيان في أقرب الناس إلى فرعون. ممن؟ من زوجته آسيا، تمردت عليه، عصته ولم تأبه لكلامه، قالت لفرعون: آمنت برب موسى وهارون. قال: ماذا تقولين؟ قالت: أقول ما تسمع. قال: أقتلك؟ قالت: افعل ما تفعل، أريد جنة عرضها السماوات والأرض. لم يقتلها فرعون مباشرة، بل أمر الجنود أن يجوعوها ويحبسوها ويضربوها ويعذبوها، ربما ترجع عن دينها. أبت وأصرت، جعلها في الصحراء أياما لا تأكل ولا تشرب، ربط أربعة أوتاد وربط بالأوتاد يديها يداها ورجلاها، ثم جاءها كل يوم يهددها: يا فلانة أترجعين؟ وهي تقول: لا. حتى جاء اليوم فقال لجنوده يوم من الأيام: خذوا أكبر صخرة وارموها من أعلى مكان على رأسها ليتهشم، لتموت، لا تستحق الحياة بعد هذا. حملوا الصخرة إلى أعلى مكان ليرموه على رأسها، فإذا بالزوجة تدعو ربها فتقول: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فإذا برحمة الله عز وجل عليها تنزل، فنزع الله روحها قبل أن تصل الصخرة إليها. لما؟ لأن الله عز وجل أرادها، فطلبت أول من طلبت جوار الله عز وجل، قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما تريد القصر، ما تريد الحرير، ما تريد الذهب والفضة، لا تريد الخدم والحشم وملذات القصور، لا تريد هذا كله. ماذا تريد هذه المرأة؟ تريد بيتا عند الله عز وجل بالجنة. الدنيا لا تسوى شيء عند هذه المرأة، ولا تستحق شيئا عند هذه المؤمنة الصابرة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من خير النساء، فخير نساء مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا زوجة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ماذا حصلت هذه المرأة من الدنيا؟ لا شيء، ولكنها حصلت على جنة عرضها السماوات والأرض. استمر التمرد في قصر فرعون، فإذا برجل من آل فرعون يتكلم ويجهر ويقول لفرعون: أتقتلون رجلا؟ أن يقول ربي الله، لم تقتلون هذا الرجل؟ يقصد موسى عليه السلام، رجل من حاشية فرعون آمن بالله وكفر بفرعون. التمرد بدأ يزداد، فإذا بالرجل المؤمن يقول للناس، انظر ماذا قال لهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. بدأ هذا الرجل يبين للناس: أيها الناس، هناك عذاب من الله، لا تغرنكم هذه الدنيا، ولا ملككم الذي تملكون، ولا قوتكم التي بها تهددون الناس وتقهرون العباد، فإن بأس الله إذا نزل لا يرده شيء ولا يقف أمامه شيء، يزداد التمرد، فإذا بخادمة من الخدم أيضا تؤمن بالله عز وجل وتكفر بفرعون، ولكنها لأن عندها أطفال صغار في البيت ترعاهم خافت أن تظهر إيمانها، لأن فرعون لا يعرف إلا القتل ولا يعرف إلا سفك الدماء. فإذا بها يوم من الأيام تمشط بنت فرعون، وتخيلوا هذا المنظر وهذه الصورة، تمشط البنت، سقط المشط من يدها، نزلت الخادمة الماشطة لتأخذ المشط، فقالت: بسم الله، زل لسانها، نطقت بالتوحيد، قالت الماشطة: بسم الله. فقالت لها، سمعتها من؟ بنت فرعون. قالت لها: من تقصدين بسم الله؟ قالت: الله ربي وربك ورب أبيك، الله رب العالمين. قالت لها تهددها، قالت: أخبر أبي. قالت: أخبريه، فإني أؤمن بالله ولا أخاف. لم تخف هذه الخادمة وهذه الماشطة، لأنها آمنت بالله عز وجل. الدنيا عندها صارت لا شيء، لا تعدل شيئا في سبيل الله عز وجل. هددتها، بلغت أباها، سمع فرعون بالأمر، استشاط غضبا، قال: ائتوني بهذه الماشطة. أتيت بين فرعون بين يديه والدماء تسيل عن جنبيه، قال لها: يا ماشطة، أولك ربا غيري؟ هل صحيح أن لك رب غيري؟ قالت له: نعم. قالت له: نعم، ربي وربك، الله رب العالمين. قال: يا ماشطة، أقتلك؟ قال تفعل ما تفعل. فرعون يعلم أن الماشطة لو قتلت يعني لن ترجع عن دينها، لكنه أراد أن يعذبها قبل أن تموت، فأمر الجنود أن يأتوا بأطفالها الصغار الذين ينتظرون أمهم بفارغ الصبر، تأتيهم كل ليلة بالطعام والشراب والخبز، فإذا بهم في تلك الليلة السوداء لم تدخل عليهم أمهم، بل دخل الجنود، اقتحموا الغرفة، فتحوا الباب عنوح، فإذا بالأطفال يرتعبون: من هؤلاء؟ من الذين دخلوا علينا؟ إنهم جنود فرعون، خطفوا الأطفال، ذهبوا بهم بقسوة وعنف وشدة، والأطفال يبكون إلى قصر فرعون، دخلوا، رأوا أمهم، توسلوا بها، استغاثوا بها: يا أماه، ينادون أمهم لا تستطيع الوصول إليهم. قال فرعون: أو ترجعين يا ماشطة؟ قالت: كلا، والله لن أرجع عن ديني. فإذا به يأتي بقدر عظيمة ويغلي فيها الزيت، تخيلوا أيها الإخوة والأخوات، قدر فيه زيت يغلي، لو قطرة من الزيت وقعت على يد أحدنا لم يتحمل، فكيف بقدر مليء بالزيت يغلي. قال لها: أترجعين عن دينك أو لا؟ قالت: والله لن أرجع. فأخذها، أخذ الأطفال واحدا بعد الآخر، تخيلوا الطفل وهو ينادي أمه، ثم حمل على الزيت، ترجعين؟ قالت: والله ما أرجع، خلاص، الدنيا ليست في قلبها، خرجت، هي تريد جنة عرضها السماوات والأرض، حب الله أنساها حب الدنيا كلها. حمل الطفل على القدر، أنزل الطفل شيئا فشيئا في القدر، فإذا به بعد قليل صمت وهدأ ولم تطفح إلا عظامه. الطفل الثاني أصعب، لأنه رأى أخاه ما الذي حصل له، جاء بالطفل الثاني وأدخل بالزيت حتى احترق، والطفل الثالث حتى فني أطفالها، والآن جاء دورها، فسحبت إلى القدر فقالت: يا فرعون، لي إليك حاجة. تعجب فرعون، قال: ماذا تريدين؟ قالت: أسألك إذا أحرقتني في القدر أن تجمع عظامي وعظام أطفالي في كفن فتدفننا جميعا. ثم قال فرعون: ذلك لك من الحق علينا. ثم أحرقت مع أطفالها. تظنونهم ماتوا؟ لا والله ما ماتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما عرج بالنبي إلى السماء السابعة مع جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام شم في السماء رائحة طيبة، قال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ رائحة جميلة في السماء. قال: هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها، هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرأيتم إلى هذه الدنيا عند أولئك لا تسوى شيئا. نعم الدنيا دار مقر، ليست دار ممر، ليست دار مقر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة يوما، قال: ما لي وللدنيا، أي ماذا أريد من الدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا هي الدنيا حقيرة عند الصالحين. نعم إن عملوا واكتسبوا منها وحصلوا على ما يريدون فإنما هم يتبلغون بها إلى الدار الآخرة، ليصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إنه تمرد في قصر طاغية من الطغاة. ذكر القرآن قصتهم وأخبرنا الرب جل وعلا عنهم لنعتبر ولنعلم أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت في قصر التمرد، في قصر الطغيان خرج هذا التمرد بإذن الله عز وجل وحوله وقوته، هكذا هي الدنيا. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من الدنيا قصص وعبر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.